يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا

ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ولو علم الله فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا خطفكم الناس فآواكم صدق الله العظيم.